السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا قد شرعنا في الكلام عن أسماء الله عز وجل الحسنى انطلاقا من قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله رحمة واسعة: دلالة الأسماء الحسنى وأمثلتها. السؤال: على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ الجواب: هي على ثلاثة أنواع. دلالات الأسماء الحسنى على ثلاثة أنواع: دلالتها على الذات مطابقة، ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا، ودلالتها على الصفات التي ما اشتقت منها التزاما. هناك دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. تعريف دلالة المطابقة: هي دلالة الاسم على تمام معناه، على تمام المعنى. ودلالة التضمن هي دلالة الاسم على بعض معناه. ودلالة الالتزام لا تستفاد من الاسم نفسه، لكنها لا يتصور وجود الاسم إلا بوجودها لأنها مصاحبة له. مثال: لو قلنا الإنسان، دلالة المطابقة أنه حيوان ناطق. حد الإنسان كده حيوان ناطق عند اللغويين، عند المتكلمين. لو قلنا الإنسان حيوان، يبقى ده بعض دلالة اللفظ على بعض معناه، يبقى دي تسمى دلالة الإيه؟ التضمن. التضمن. طب الإنسان لابد أن يكون له ظل. ظل، هذه تسمى دلالة الالتزام. لو طبقنا هذا على أسماء الله الحسنى عز وجل، إن قلنا الرحيم اسم علم على الذات، اسم علم على الذات تدل بدلالة المطابقة على الله عز وجل بجميع صفاته. واضح؟ إن احنا قلنا إن أي اسم من أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى علم على الذات ودال على صفة من الصفات. كل الأسماء، كل اسم من أسماء الله الحسنى علم على الذات، يبقى لنا أن نقول أسماء الله الحسنى كلها مترادفة من جهة دلالتها على الذات، من جهة كونها علما على الذات سبحانه وتعالى. يبقى السميع زي البصير زي الغفور زي الرحيم زي الرحمن زي الخالق المصور، كله من المصور؟ الله. من الرحمن؟ الله. من الرحيم؟ الله. يبقى دي مترادفات، لكن من جهة المعاني التي تدل عليها متباينات، فالسميع يدل على السمع والبصير يدل على البصر، واخد بالك؟ يبقى ده أسماء الله عز وجل. فلما نيجي نقول الرحيم يبقى دي بدلالة المطابقة تدل على الذات سبحانه وتعالى، ذات الله عز وجل بجميع صفاته الرحيم. طيب، يستفاد من الرحيم الرحمة، تشتق من الرحيم الرحمة، يبقى دي دلالة التضمن، دلالة التضمن، يتضمن الرحيم، يتضمن الايه؟ الرحمة، انه ذو رحمة وربكم ذو رحمة واسعة، مش كده؟ وربك الغفور ذو الرحمة لا يؤاخذكم بما كسبوا لعجل لكم العذاب، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. طيب، ايه دلالة التزام هنا؟ هنا لما نقول ان الله عز وجل الغفور او الرحيم، خلينا في الرحيم، علم على الذات بدلالة المطابقة، دال على الرحمة الرب عز وجل بدلالة التضمن، فين دلالة التزام؟ لابد أن يكون حيا، كيف يكون رحيما وليس حيا؟ يبقى ده لابد أن يكون حيا، لابد أن يكون قديرا، صح أم صح؟ لابد أن يكون قديرا، مع أن هذا ليس موجودا في اللفظ. لما أقول السميع، السميع بدلالة المطابقة تدل على الذات الإلهية، وبدلالة التضمن تدل على السمع، وبدلالة الالتزام تدل على الحياة، أن الله عز وجل الحي، كيف يكون سميعا وليس حيا؟ أنت واخد بالك؟ آه. فهذه هي الدلالات الثلاثة، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. في أي سؤال في الحتة دي؟ طيب، مثال ذلك، مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم، يدل على ذات المسمى الرحمن الرحيم. الرحمن، من الرحمن؟ الله. من الرحيم؟ الله. يبقى يدل على ذات المسمى بدلالة الإيه؟ الإيه؟ يدل على ذات المسمى، على ذات الإله بدلالة الإيه؟ المطابقة. طيب، وهو الله عز وجل مطابقة، يدل على ذات المسمى، وهو الله عز وجل مطابقة، وعلى الصفة المشتق منها وهي الإيه؟ الرحمة، الرحمة. طيب، تضمنا وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزاما، عشان يكون، لكي يكون غفورا لابد أن يكون حيا، لابد أن يكون إيه؟ قديرا، مش كده؟ آه. وهكذا سائر أسمائه عز وجل، وذلك بخلاف المخلوق، فقد يسمى حكيما وهو جاهل، يسمى حكيما وهو جاهل. دي في الأسماء يا جماعة، في أسماء البشر كثيرة جدا، أسماء عظيمة جدا، وتطلق على ناس من أئمة الإلحاد، كان عندنا مفيش داعي بقى، هو اسمه حسين وابوه اسمه كامل وجده بهاء الدين، ومع ذلك كان معاديا للإسلام ولشريعة الرب تبارك وتعالى، كان يساريا معروفا شيوعيا، صلى الله السلامة والعافية، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو ذليل، الأسماء أسماء الناس ببلاش، وعزيزا وهو ذليل، وشريفا وهو وضيع، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، مش لما قلت في أسماء البشر بكثرة؟ آه. وسعيدا وهو شقي، وأسدا وحنظلة وعلقمة، وليس كذلك، فسبحان الله وبحمده هو كما وصف نفسه سبحانه وتعالى، هو كما وصف نفسه تبارك وتعالى. لما نقول إن الله عز وجل هو العليم. العلم كله كما ذكرنا في المرة السابقة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سواء منكم من أسر القول, يستوي في علم الله عز وجل, سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. اللي بيعمل معصية في جنح الليل يتسلل كده متسترا بالظلام في علم الله عز وجل كالذي يفعلها في عز النهار أمام الناس جميعا. فسبحان الله وبحمده هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه, وفوق ما يصفه به خلقه. ولذلك أنت تقول الله أكبر, ليس كمثله شيء, وهو السميع البصير. مهما تصورت عن الإله فهو فوق ذلك بكثير جدا سبحانه وتعالى. فلذلك قال فلا تضربوا لله الأمثال, والله يعلم وأنتم لا تعلمون, لا تضربوا له الأمثال سبحانه وتعالى. أقسام دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن, احنا قلنا الدلالة من جهة المطابقة ومن جهة التضمن ومن جهة الايه الالتزام. طيب من جهة المطابقة احنا عرفنا بقى جهة المطابقة دلالة الاسم على الايه على الذات الإلهية. كل اسم من الأسماء الحسنى عالم على الذات دال على صفة من الايه من صفات الكمال للرب عز وجل. تعال بقى اقسام الاسماء الحسنى من جهه الايه التضمن. على كم قسم دلاله الاسماء الحسنى من جهه التضمن؟ الجواب هي على اربعه اقسام. الاول الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الاسماء الحسنى اللي هو ايه الله. الله. ولذلك رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أن الاسم الأعظم هو الله سبحانه وتعالى. الله الله خلاص ده يتضمن جميع أسماء الله وصفاته, حيث أنك أنت لما تقول من الرحمن الله, من الرحيم الله, السميع الله, البصير الله, هو الله الخالق البارئ المصور وهو الله. ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات الله كقوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور ونحو ذلك. ولم يأتي هو قط, هو لفظ الجلالة الله, ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء. يبقى ده إيه القسم الأول الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى الله. طيب الثاني ما يتضمن صفة ذات, صفة ذات لله عز وجل, صفة ذات. هناك صفات الذات وهناك صفات الفعل, صفات الذات وصفات الفعل. لما تقول صفات الذات زي ايه؟ السميع البصير ها القدير. صفات الافعال زي ايه؟ الخالق والذي خلق, المصور, وهكذا. يبقى في صفات الاسم الذي يعتبر علما على جميع صفات الاسماء الحسنى لفظ الجلاله, ده القسم الاول. القسم الثاني اللي هو الايه اسماء الذات, اسماء الذات الثاني ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الاصوات سواء عنده سرها وعلانيتها. في الحديث الثابت في صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه هذا الحديث قال الإمام أحمد هو أشرف حديث, أشرف حديث رواه الشاميون عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. في أثناء الحديث يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم اجتمعوا أولكم وآخركم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني، فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ده بيدل على إيه؟ على أن الله هو الغني ونحن الفقراء إليه، لكن بيدل على معنى آخر قد لا نلتفت إليه، كيف أن أولنا وآخرنا وإنسنا وجننا اجتمعوا في صعيد واحد يلهجون بالدعاء والسؤال ولا يسأل ولا يشغله سؤال عن سؤال، لا يشغله سؤال عن سؤال، يسمع الجميع سبحانه وتعالى ولا تختلط عليه الأصوات سبحانه وتعالى السميع، ويسمع أيضا شوف بقى من جهة تانية، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، هي النملة ليها دبيب وهو الذي قدر لها هذا الدبيب، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء، مش مجوفة دايما الايه الاصم غير الاجوف، تبقى المكتومة تخبط عليه الخطوة مكتومة ليس لها رنين في ليلة الظلماء. سبحانه وتعالى جل شأنه كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات سبحانه، سواء عنده سرها وعلانيتها، واسمه البصير، الواو هنا عاطفة، كاسمه السميع واسمه البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات سبحانه وتعالى، سواء دقيقها وجليلها، يرى كل شيء سبحانه وتعالى، ملك الملك الحق، واسمه العليم المتضمن علمه المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء إيجادا وإعداما، إيجادا وإعداما، إيجادا إنما أمرنا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فيكون. لكن شوف بقى مثلا في قصة زي قصة فرعون، قال الله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، نريد وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه كن فيكون، لكن القصة لم تأتي على هذا النسق، لا ده وردت بتفاصيل يستفاد منها جدا، لأن نموذج الفرعون متكرر في كل زمان ومكان. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. خلي بالك من دي. طب إرادة الله عز وجل نفذت متى؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فقصة قصة سيدنا موسى عليه السلام لما أغرق الله عز وجل فرعون وجنده، كان بعد كم سنة من هذه الآية؟ بعد كم سنة؟ فالاستعجال غير مطلوب، وقدر الله عز وجل نافذ وهو القدير، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما إحنا لسه سمعين الآيات، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكنه هو القائل أيضا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، إنما نعد لهم عدا. واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء إيجادا وإعداما وغير ذلك. الثالث ما يتضمن، احنا قلنا الأول اللي هو الايه باسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى، الثاني المتضمن صفات الذات، الثالث بقى المتضمن صفات الايه الأفعال. الثالث ما يتضمن صفة فعل الله عز وجل كالخالق الرازق البارئ المصور وغير ذلك. الرابع ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص ك كالقدوس والسلام. ده بقى ايه؟ بيتضمن تنزيه الرب عز وجل عن جميع النقائص والمثالب. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. العبث ده من صفات النقص ولا من صفات الكمال؟ من صفات النقص. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، تعالى عن العبث وتنزه سبحانه وتعالى. يبقى تاني، أسماء الله عز وجل، أقسام الأسماء التي هي بدلالة التضمن، كم قسم؟ أربعة. قسم الأول: أولا دلالات أسماء الله الحسنى. كم دلالة؟ الدلالات عموما: دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. دلالة المطابقة هي دلالة الاسم على معناه التام، دلالة التضمن دلالته على بعض معناه، دلالة الالتزام ليست موجودة في اللفظ وإنما لا بد منها، لا بد منها. تقدر تتصور سقفا بغير جدران؟ يقول لك السقف، لا تتصور سقفا بغير جدران. ولذلك كان رفع السماء بغير عمد آية كبرى، حتى أن الله عز وجل قال: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. بعض العلماء أو بعض المفسرين قالوا: المراد بالناس هنا الدجال. لكن طبعا الآية عامة، الآية عامة. كانوا يجيبون على إشكال: ما دام الدجال هو الفتنة العارمة، وكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. فهنا السؤال: ما دام الدجال هو الفتنة العارمة، لماذا لم يذكر في القرآن؟ بعضهم قالوا: تحقيرا له وإهمالا لشأنه. فرد هذا بذكر يأجوج ومأجوج، ومن أكثر خلق الله، وذكروا في القرآن، وأبو لهب ذكر في القرآن. وقال بعضهم: هو مذكور في القرآن في قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالمراد بالناس هنا الدجال. وهذا طبعا يأباه اللفظ، لكن أمتن جواب هو ما أجاب به الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، أن الدجال وإن لم يذكر في القرآن فإنما ذكر في السنة، ذكر في السنة. وغربة الإسلام هي غربة السنة، مش احنا بينا هذا سابقا؟ ايه الدليل؟ قول عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في بعض طرق الحديث، هو احنا قلنا في الأول خالص، أول عبارة دي متواترة: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. لكن مثلا في حديث آخر بقى تكملة الحديث ايه: وإنه لا يأرز ما بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها أو إلى جحرها. في جحرها يعني تأرز، بمعنى تجتمع تلتف حول نفسها. تأرز إلى جحرها أي تأوي إلى جحرها. خدت بال سيادتك؟ في الحديث اللي هو حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم: إن الإسلام بدأ غريبا يصعد غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فلما سئل: من الغرباء؟ ده خارج الصحيح لكن بإسناد صحيح. من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. قبيلة كاملة ما فيهاش إلا واحد ملتزم، قبيلة كاملة. تعرفين حديث حذيفة: ثم يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان، بني فلان كلهم، إن في بني فلان رجلا أمينا. ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه من الإيمان مثقال حبة من خردل. والحديث في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه حديث جليل جدا. طيب، النزاع من القبائل. وقال في إجابة أخرى عليه الصلاة والسلام: الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. يبقى الغرباء مين؟ سمع كده علشان تبقى عارف ان طريق النجاة ان تمسك بتلابيب نبيك وسيدك صلى الله عليه وسلم، الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. وأحياء السنن كما قال أهل العلم إنما يكون بالعمل بها، فإنك مهما دعوت إلى سنة وأنت لا تفعلها كيف سيقبل كلامك؟ قال الشاعر: وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيه. قال أهل العلم وهو منتزع من قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فغربة الإسلام هي غربة الإيه؟ غربة السنة. فمن ثم فقد ذكر الدجال في السنة المطهرة. وإحنا شرائع الإسلام عرفناها من القرآن فقط أم من المصدرين المنزلين القرآن والسنة. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب بس وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صلوات الله وسلامه عليك. طيب يبقى احنا طيب يبقى الله عز وجل عالم على الايه؟ يتضمن جميع معاني الأسماء الحسنى. القسم الثاني المتضمن ايه؟ صفات الذات. الثالث صفات الأفعال. الرابع الذي ينزه الله عز وجل عن النقائص اللي هو القدوس السلام سبحانه وتعالى عن جميع النقائص. أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل، من جهة إطلاقها على الله عز وجل. كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل؟ منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، يطلق على الله مفردا أو مع غيره، وهو ما تضمن صفة الكمال. بأي إطلاق؟ كالحي القيوم، الأحد الصمد. يبقى القسم الأولاني ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره. إيه الاسم اللي بيطلق على الله مفردا أو مع غيره؟ ما تضمن صفة من صفات الكمال. بأي إطلاق؟ كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك. ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله. لكن الأولاني بيطلق على الله عز وجل وخلاص، دي صفة كمال، يتضمن صفة من صفات الكمال. الثاني لا يطلق على الله إلا مع مقابله. يعني ينفع تقول عن الله عز وجل هو الماكر؟ لا، لكن تقول ويمكرونك ويمكر الله. ينفع تقول الله عز وجل المذل من صفة من أسماء الله؟ لا، تقول المعز المذل، الخافض الرافع، الخافض الرافع. يبقى لابد أن يطلق مع إيه؟ مع ما يقابله. ولذلك تجد ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ما ينفعش إن احنا نقول الله هو الخادع، لا، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعوذ بالله من الشك والشرك والنفاق ونعوذ به من سوء الأخلاق. يا الوقت بيجري، ما بدأنا الساعة كان 8 8 و10. ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، وهو ما إذا أفرد. إيه تعريفه؟ إيه ضابطه؟ ما إذا أفرد أوهم نقصا. إن أفردته أوهم نقصا، خدت بالك؟ يبقى يطلق، لا يطلق على الله إلا مع مقابله. لأنك إن أطلقته مفردا دون أن تذكر مقابله أوهم ذلك نقصا في الإله سبحانه وتعالى عز وجل له صفات الجلال والكمال كالضار النافع، الضار النافع، الخافض الرافع، المعطي المانع، المعز المذل. وبالك كل صنع مقابل، يقول سبحان المعز المذل، سبحان الرافع الخافض أو الخافض الرافع، ما يضرش بأيهما بدأت، المهم الاثنين مع بعض. طيب ونحو ذلك. فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل على انفراده، ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك، لا في الكتاب ولا في السنة، لم يطلق شيء منها في الوحي كذلك، يعني إيه؟ على انفراده، لم يطلق شيء منها على انفراده لا في الكتاب ولا في السنة. ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم، لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه، كقوله تعالى إن من المجرمين منتقمون، إن من المجرمين منتقمون، لكن لم يرد اسمه المنتقم كده منفردا، لا، ده هو سبحانه وتعالى حين خلق الخلق، لما قضى الله خلق الله الخلق كتب كتابا عنده فهو موضوع فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي أو سبقت غضبي، ورد باللفظين في صحيح البخاري، غلبت غضبي أو سبقت غضبي، يبقى الاثنين، رحمة الله عز وجل غلبت غضبه وسبقته، هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، اللهم ارحمنا برحمتك. إن من المجرمين منتقمون، أو بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها، كقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام، والله عزيز ذو انتقام، بإضافة ذو أو بالإيه؟ بذكرها مع متعلقها، إن من المجرمين منتقمون. مثال لصفات الذات من الكتاب، تقدم، تحب نعيد اللي فات ده كده ملخص سريعا ولا واضح في الأذهان؟ قلنا الدلالات ثلاثة، المطابقة، التضمن، الالتزام. أي حد دلالة المطابقة؟ هي دلالة الاسم على إيه؟ معناه التام، على جميع معناه، الثاني على بعض معناه، الثالث لا يتصور معنى الاسم إلا مع إيه؟ مع تصوره أو مع وجوده. أو يقول لك سقف يبقى فيه جدران، ولا السقف لم تعلق كده يبقى فيه جدران، لأن لم تكن الجدران موجودة في الإيه؟ في اللفظ، واخد بالك؟ يقول لك السقف، سقف البيت، يبقى لازم تتصور إيه؟ إن فيه جدران. وبعد كده قلنا الأربعة اللي هي دلالة التضمن، دلالة أو دلالة الأسماء من جهة التضمن، قلنا إن هي أربعة أقسام ذكرناها، اللي هي الاسم المشتمل على جميع معاني الأسماء الحسنى، نمرة اثنين صفات الذات، نمرة ثلاثة صفات الأفعال، نمرة أربعة الأسماء التي تدل على تنزهه عن النقائص سبحانه وتعالى عز وجل. مثال لصفات الذات من الكتاب، تقدم أن صفات أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ حد يقول طيب، ها؟ واحد يقول لي اسم كده يدل على صفة من صفات الذات، الحي، السميع، البصير، مش كل ده، المصور، لا المصور لا، الحق، فتعالى الله الملك الحق، وهكذا. طيب تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ صفات بقى مش أسماء، صفات الذات، مثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان كل شيء هالك إلا وجهه. كان عبد العزيز ابن سلمة رحمه الله من أئمة سلفنا الصالح، لما ناظر بشر المريسي في أمام الإمام، مش فاكر كان اسم الإمام إيه ساعتها، فبشر المريسي قال يا عبد العزيز هل كتاب الله شيء أم لا؟ إن قلت ليس شيئا فقد كفرت، وإن قلت هو شيء فالله تبارك وتعالى يقول الله خالق كل شيء، يناظره في إيه؟ في قضية خلق القرآن. فكبر الإمام فقال عبد العزيز ابن سلمة: أتقر أن الله عز وجل أن لله نفسا أم لا؟ إن قلت لا فقد كفرت. قال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. والله عز وجل يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها. أنت تأخذ بالك؟ يعني إذا الاستدلال بالعمومات لا يصلح مع وجود الدليل الخاص، الاستدلال بالعام لا يصلح مع وجود الدليل الإيه؟ الخاص. طيب: كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولتصنع على عيني. يبقى يداه مبسوطتان. كل شيء هالك إلا إيه؟ وجهه. واخد بالك؟ وجهه يعني الله عز وجل إيه؟ وجه. هل دي قاعدة احفظها بقى؟ الله عز وجل له وجه. هل وجه الله كوجوهنا سبحانه وتعالى جل شأنه؟ وهل ذاته كذواتنا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شيخ الإسلام بيقول لك: ده انت اسأل إنسانا قل لها صف اليد، لابد أن يقول أي يد تقصد. إن قلت له يد الحصان الفرس سيقول هي متحورة إلى حافر وصفتها كذا وكذا. يد الإنسان يبقى هي خمسة أصابع وكف الإبهام والسبابة إلى آخره. يبقى أي يد، فمعرفتك بالذات تقودك إلى معرفة الإيه؟ الصفات. فهل أنت تعلم شيئا عن ذات الله عز وجل؟ إذن أنت لا تعلم شيئا عن صفاته. يده مبسوطتان خلاص. طيب لما ورد في السنة في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، كمل، وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. كل شيء هالك إلا وجهك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولتصنع على عيني. أبصر به وأسمع، إنني معكما أسمع وأرى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ها؟ ولا يحيطون به علما. سورة طه. وكلم الله موسى تكليما: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. ناداهما يعني إيه بقى؟ سمعاه، يعني الله عز وجل ناداهما، يعني إيه؟ الله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين، وغير ذلك. مثال لصفات الذات من السنة. ما مثال صفات الذات من السنة؟ كقوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يبقى ده أثبت حاجتين: الأولى إيه؟ الوجه، والثانية بصر، ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما خلق منذ أما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع ويخفض سبحانه عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور. اللفظة دي وردت في عدة أحاديث، أما إنني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، ألا إنه أعور، وإن الله ليس بأعور. ليه بقى؟ في بعض الناس ضعاف الأفهام. يعني شوف قصة موسى إبراهيم عليه السلام مع النمرود: وإذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، وجاب اثنين، أمر جنده بقتل واحد وإبقاء الآخر. هل هذا هو الإحياء والإماتة اللذان أرادهما إبراهيم عليه السلام؟ لكن ده ممكن يروج على بعض ضعاف العقول. زي سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يمهله، قال فإن الله، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، بهت. لكن الدجال صفات الحدوث فيه واضحة. إنسان، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الناس بن سمعان في صحيح مسلم قال: إنه شاب قطط، قطط يعني شديد جعودة الشعر، عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، رجل من خزاعة، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، هو مؤلف من أعضاء، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا نمرة واحد. نمرة اثنين: كيف يكون خالق السماوات والأرض وخالق البشر وخالق الجمال قبيحا وأعور العين لا يستطيع إصلاح عوار عينه؟ نمرة ثلاثة: النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم قبل يوم القيامة، مش هتشوف ربنا في الدنيا، ده الكليم. وإذ قال موسى: ربي أرني كيف أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. يبقى لن يرى الرب سبحانه وتعالى قبل يوم القيامة. ده نمرة كم حاجة بقى؟ الثلاثة. نمرة أربعة: مكتوم بين عينيه كافر، كافر يقرأها كل مسلم كاتبا كان أو غير كاتب، كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة كاتبا كان أو غير كاتب. لكن النبي عليه السلام أعطى علامة لا يخطئها، ولذلك قال: أما إني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، ألا إنه أعور، وإن الله ليس بأعور. طيب، وأشار بيده إلى عينه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث الاستخارة، حديث الاستخارة في صحيح البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستخارة في الأمور كلها، قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. لما كان الصحابة يذكرون الله عز وجل بصوت عال في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح البخاري، فقال: أربعوا على أنفسكم. يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول لبيت. الحديث، حديث البعث، وأحاديث كلام الله لعباده في الموقف وكلامه لأهل الجنة وغير ذلك ما لا يحصى. من ذلك ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ بخاطب أهل الجنة: هل رضيتم؟ فيقولون: يا رب، وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ مش فاضل حاجة. فيقول عز وجل: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا الشعور لن تجد. أنت فاكر في أيام من امتحانات الثانوية العامة، امتحانات الثانوية العامة لما الإنسان في آخر يوم يخلص الامتحان وكان منهك وتعبان وعمال يراجع وما بينامش بس يكون حل كويس، أول ما يخلص الامتحان يحس كده أنه انطلق، يروح البيت تعبان بس مش قادر ينام من الشعور بالراحة. يعني قدر الشعور بالراحة يمنعه من النوم. ليه؟ مدة التكليف بالمذاكرة انتهت، فصار الإنسان ما بقاش مكلف وربنا يحل عليه رضوانه فلا يسخط عليه أبدا. زي بيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، فإن الإنسان في الدنيا إن كان محسنا فخوفه من سوء خاتمته، الله عز وجل مقلب القلوب. وانت عارفين حديث ابن مسعود الذي رواه البخاري ومسلم، فوالله الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله الذي لا إله إلا هو إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فأعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس بالعكس. فإن كان محسنا فخوفه من سوء الخاتمة، وإن كان مسيئا فخوفه من إساءته، خوفه من إساءته. لكن ده يعني ده موقف من المواقف. موقف تاني اللي هو يوم الحصرة. إيه يوم الحصرة يا جماعة؟ قلنا قبل كده ما هو يوم الحصرة؟ يوم القيامة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا. يبقى ده برضه من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح. ما فيش يوم القيامة، يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف به بين الجنة والنار، ثم يقال، ثم ينادى: يا أهل الجنة أتعرفون؟ فيشرئبون وينظرون، فيقول لهم أتعرفون هذا؟ فيقول: نعم، ومن منا لم يلقى الموت. ثم يقال: يا أهل النار كذلك، فيشرئبون وينظرون، نفس الحوار. فيأمر الله عز وجل بالموت فيذبح بين الجنة والنار، ثم ينادى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. لو كان لأحد أن يموت من الفرح لمات أهل الجنة من الفرح، بس خلاص الموت راح انتهينا. ولو كان لأحد أن يموت من الهم والغم لمات أهل النار من الهم والغم. نسأل الله السلامة والعافية، وأقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم تلا صلى الله عليه وسلم، أنا معذر نسيت، ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.